السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، كان من تعودات رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذه بالله من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وأيضا في طرق أخر وعلم لا ينفع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك. كان تعوذه بالله من قلب لا يخشع. وقد يصعب على الشخص أن يعرف هل قلبه يخشع أو لا يخشع، لكن ثمة شيء ظاهر وهو دمع العين. دمع العين شيء محسوس يرى، ويرى وجه الدامع من غير الدامع. فدمع العين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عين لا تدمع. فإذا كان الشخص منا لا ينذرف الدمع من عينيه، في علامة قسوة، علامة قسوة بك يا عبد الله، وعلامة قسوة بقلبك يا أمة الله، أن لا تدمع العين، لأن دمع العين له ارتباط بقسوة القلب، ورقة القلب لها أيضا ارتباط بدمع العين. ودل على ذلك قول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها العيون، وجلت منها القلوب، عذرا شكر الله لكم، وزرفت منها العيون. فالقلوب وجلت أولا، فمن ثم زرفت العيون. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: يا حفصة، قولي له إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فرقة القلب لها تأثير على انذراف العين. وإذا فإن قلوب النساء كثيرا ما تكون رقيقة، فمن ثم البكاء يتسرب إليهن بسرعة، والرجال في هذا الباب أجلد من النساء. فلما ذكر أن دم العين له ارتباط بالقلب، له ارتباط بالقلب، كان من اللازم حتى تبكي العين أن يرق القلب. من ناحية البدنية العضوية في ذلك، فأخي الطبيب شريف حفظه الله تعالى يوضح لنا من الناحية العضوية البدنية، لكن الكلام من الناحية الشرعية. فنتناول الأسباب التي تجعل العين تنذرف أو تذرف الدمع، لعل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. فهذه منقبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السبعة رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كان لزاما نسأل عن الأسباب التي جعلت العيون جامدة، أو الدموع فيها جامدة لا تنذرف، ونبحث عن وسائل وأسباب تجعل دمع العين ينزرف. والعلماء الطبي تقسيمات لأنواع الدموع، دمع الحزن مع دمع الفرح، فقد يكون الدمع نتيجة فرح وسعادة، تفرح وتسعد لخبر فعينك تبكي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: أوسماني لك يا رسول الله؟ يعني ربي العظيم، ربي الأعلى، فاطر السماوات والأرض، خالق كل شيء، أوسماني لك يا رسول الله؟ يعني قال لك اقرأ على أبي. قال: نعم. فبكى أبي إجلالا وتعظيما لرب العباد، وأيضا واحتقارا لنفسي، كيف أنا يسميني الله وأنا على دين حال بشريتي وما فيها. فالبكاء نفسه أنواع: بكاء نشأ عن حزن، بكاء جبلي، بكاء نشأ عن فرح. ومن الطريف أن يذكر العلماء، ليس من الطريف، من وجوه قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وهذه العهدة فيها إلى أخي الشريف الله يحفظه ويعاقب بعد ذلك، أن دمع العين أنواع وتركيبات. الدمع الناشئ نتيجة البكاء تختلف تركيباته عن الدمع الناشئ نتيجة الفرح، ويوضح لنا ذلك. فأقصد أننا يلزم أن نبحث عن الأسباب التي تجعل عيوننا تنزرف دمعا، لعل دمعة من هذه الدموع تنفعنا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وخاصة ذلكم الدمع غير متكلف، دم وأنت منفرد بعيدا عن أعين الناس تبكي من خشية الله، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة، تبكي من خشية الله. فلعل دمعة تدخل بسببها تحت طائلة حديث رسول الله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولا يخفى عليكم أن لذلك أسباب للبكاء، أسباب من خشية: أولا أن تتعوذ بالله من عين لا تدمع، فالذي أضحك وأبكى هو الله، ليس أنا ولا أنت. قد نكون معا، واحد يتكلم بكلمة أنا أفهمها وأنت لا تفهمها والعكس، فأنا أبكي وأنت لا تبكي، وهي الكلمة واحدة، لكن هذا بكى وهذا لم يبكي. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر ذات يوم فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال النبي هذا الكلام على المنبر: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فلما قال ذلك انهمر أبو بكر بالدعاء بالبكاء وانزرف الدم منه. قال أبو سعيد الخدري: فنظرنا إلى هذا الشيخ الكبير يبكي، ما الذي أبكاه؟ ما في شيء يبكي. الرسول يقول عن واحد: إن الله خيره بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ما السبب الداعي للبكاء؟ فما علمنا فكان بعد أبو بكر أفقهنا وأعلمنا، كان المخير هو الرسول، وأبو بكر من فهمه رضي الله عنه عرف أن الرسول خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار الآخرة، وأن الرسول سيفارقنا. فلذا انهمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه في البكاء، مع أنهم كلهم جلوس. صدق الله إذ قال: وأنه أضحك وأبكى. فقد تكون هناك إحساسات لشخص تحترف عن الآخر. عبد الرحمن بن عوف كان صائما رضي الله عنه، وكان أصبح ثريا. في الأول كان فقيرا، لما ورد قدم المدينة قال له سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، والرسول آخى بينهما، قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا، تعال أشاطرك مالي، ولي زوجتان، انظر إلى أحدهما طلقها وتزوجها أنت. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فذهب إلى السوق وتاجر وأصبح غنيا وتزوج، والمال كثر عنده جدا جدا، أصبح من الأثرياء الكبار من أصحاب رسول الله. فقدم إليه إفطاره ذات يوم، فنظر إلى صنوف الطعام والشراب الموضوع أمامه من كل نوع، من كل الأنواع موضوع أمامه صنوف الطعام، فنظر إلى الطعام وقال: قتل حمزة والله وكان خيرا مني، وقتل مصعب والله هو خير مني، قتل مصعب ما وجدنا له شيئا نكفنه به إلا بردة قصيرة، ثوب قصير، قطعة ثوب قصيرة، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه، مش لاقين شيء نكفنه. فقال الرسول: غطوا رأسه، يعني غطوا وجهه بهذه قطعة القماش الصغيرة، وغطوا رجليه بالإذخر، بالحشيش الأخضر، غطوا رجليه بالإذخر، وعيشنا وطالت بنا الحياة، منا من أينعت له ثمرته، منا من ذهب ولم يأخذ من أجله شيئا كحمزة ومصعب، ومنا من عاش حتى أينعت له ثمرته فيهدبها. ثم قام عن الطعام، بكى وقام عن الطعام، لم يأكل ولم يشرب، فرزقه الله وغير من بجواره لم يحدث لهم ذلك. فالشاهد أن الذي أضحك وأبكى هو الله. فلذا يلزمنا كثيرا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تبكي عيوننا خشية منه وإجلالا له سبحانه وتعالى، وأن تعوذ به من قلب لا يخشى. أول شيء في كل الأبواب سؤال الله ما نريد هو سبب في كشف الضر عنا، وسبب في كشف الكروب عنا. أول شيء في كل الأبواب، فقير تريد أن تغتني، اسأل الله. مهموم تريد أن يذهب عنك الحزن، اسأل الله. داعي إلى الله توقفت عن الدعوة إلى الله، اسأل الله. وداعين إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، داعين الله بإذن من؟ ما أنت مخول لك، تدعي كيف شئت، الذي يوفقك هو الله، والذي يسهل لك السبل هو الله، والذي يقدر الله عليك ما يقدر هو الله. والرسول حوصر في شعب أبي طالب 3 سنوات عليه الصلاة والسلام، محروم من دعوة، عفوا، في هذا الحصار، لا يباع له ولا يشترى منه ولا يتزوج منه ولا من قبيلته 3 سنوات، وليس عليه الصلاة والسلام ليس بمهان عند الله، بل مرفوع الدرجات. وقد قال الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. فأول سبب من أسباب انهمار الدمع، العين بالدمع، هو سؤال الله سبحانه وتعالى والتعوذ بالله من عين لا تدمع، كما هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني، وكما سلف، أن تحافظ على قلبك، فسلامته تجعل الدمع ينزرف، لذلك تأثير كما سبق، وعزنا الرسول موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وكذا وعظ موسى عليه السلام قومه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، في حديث طويل لا لما تبعه رجل قال من أعلم أهل الأرض يا كليم الله؟ فلابد من المحافظة على قلبك، يحافظ على قلبك بأمور سبق التذكير بكثير منها، منها الاستغفار الكثير حتى يزال الوسخ الذي على القلب، قلب يتسخ، فإذا اتسخ القلب لا تكاد تتأثر، لا قلب يتأثر ولا عين ولا عين تدمع. زي قال الرسول إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله حتى يبيض القلب ويغسل، يغسل القلب حتى ينير أكثر. وأيضا في هذا الصدد هناك أشياء وسخ متعلق بالقلب لا يزول بكلمة أستغفر الله. سرقتني، لازم ترد لي حقي، رد المظالم إلى أهلها، يزال الوسخ الناشئ من ظلم العباد. ظلم العباد لا تكفيه كلمة أستغفر الله، تسرقني ويقول أستغفر الله 100 مرة، لازم ترد لي حقي. غششتني في فتوى، لازم تصلح لي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فالمحافظة على القلب وسلامته سبب في تأثر القلب. تلاوة القرآن بخشوع وتدبر، قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، من عرفوا من فقراءة القرآن بفهم وعن يقين سبب في انذراف القلب العين بالدمع. لذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع أصحابه في الحبشة، فلما كان أول لقاء بينه وبين النجاشي ولم يجدي احتيال عمرو بن العاص أنا ذلك لاسترداده ولقتله لم يجدي، فقال عمرو بن العاص كان كافرا انذاك والله لأذهبن الى النجاشي ولأقولن مقولة تجعله ينسف هؤلاء يطردهم ويسلمهم لنا. فذهب اليه وقال ايها الملك ان هؤلاء الذين قبلتهم بالامس يقولون في ابن مريم قولا عظيما. قال ماذا يقولون؟ قال ائت بهم. فاتوا بهم فقال لجعفر ولمن معهم، وقد بلغ الهم بجعفر ومن معه ما بلغ، لكن ثبت الله جعفر. قال له أصحابه كان معه عثمان ومن النسوة أم حبيبة وأم سلمة أفاضل من أفاضل الصحابة، قال جعفر كان ممثلهم آنذاك في الخطاب، قال والله لنقولن في ذلك ما قال الله وليكن في ذلك ما يكون. فقال ما تقولون في عيسى بن مريم؟ نجاش يسأل جعفر، قال نقول ما قال ربنا وجاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال اذكر لي ما جاء به نبيكم من عند ربكم. فتلى عليه الآيات، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وتلا عليه قوله تعالى من سورة مريم واذكر في الكتاب مريم إلى قول عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى قوله ذلك عيسى بن مريم. فانفجر النجاشي في البكاء، بكى بكاء عظيما، أول مرة يسمع الآيات، أول مرة في حياته يسمع هذه الآيات وتتلى عليه آيات من آيات الرحمن سبحانه وتعالى. فبكى بكاء عظيما حتى أخضلت دموعه لحيته وقال والله ما زدتم على ابن مريم قطمير. قطمير قشرة البلح، ما زدتم على ابن مريم قطميرا، اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي. من سبكم غرم؟ من سبكم غرم؟ من سبكم غرم؟ الشاهد أن تلاوة القرآن سبب في البكاء إذا كان القلب خاشعا، وفي ذلك قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وفي ذلك أيضا قول الله تعالى في الباب: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. ذلك أيضا قول الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فاستماع القرآن بقلب سليم وقلب نظيف من الذنوب والمعاصي ومن ظلم العباد سبب في وجل القلب، ومن ثم سبب في انزراف الدمع من العين. ويقول الصحابي عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ولأجوافهم أزيز كأزيز المرجل، قال الراوي كلمة مدرجة في الحديث من البكاء، قلهم ترجف ترجف، ومن ثم ينزرف الدمع من العين. فاستماع القرآن بقلوب واعية متدبرة من أسباب انزراف الدمع من العين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. استمعت القرآن بتدبر وكنت من قال ربي فيهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا، ممن قال الله فيهم في المقابل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بل تفهم آيات القرآن، تفهم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، تفهم هذه الآيات العظيمة التي يتصدع لها القلب. كما يروى عن جبير بن مطعم: أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ بالطور حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كاد قلبي أن يتصدع، ينشطر قسمين. فإذا سمعت القرآن وكل آياته والله مذكرة، كل آياته مذكرة، فهذا من أسباب دمع العين أن تقرأ القرآن بتدبر وتفهم وخشوع. تقرأ القرآن بتدبر وخشوع وتكثر من ذكر الله، والقرآن هو ذكر لله سبحانه، تكثر من ذكر الله. والحديث فيه: ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تذكر آيات وأنت تفهم معناها غير أن تذكر آيات ولا تفهم معناها. فإذا قلت يا غفور يا ودود، الودود المحب، الودود المحب، والمحب يغفر. أما أنا أخطأ خطأ وأنت تحبني ستغفره لي وتفوته لي يعني، فأنا أقول يا غفور يا ودود، أنت الغفور وأنت المحب لعبادك المؤمنين، وتتبعها يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اقضي لي حوائجي، أنت الغفور لذنوبي لا تؤاخذني بها، يا ودود يا فعال لما يريد يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. كونك تدعو أو تقول هذا القول أنت له فاهم يختلف عما إذا قلته أنت لا تفهم شيئا من هذا الكلام. تلاوة كتاب الله وتدبر كتاب الله عز وجل من أسباب البكاء. ثم أيضا من هذه الأسباب استماع المواعظ. أنت لا تستطيع أن تقرأ، طب استمع المواعظ. ولذا فقوله تعالى: لم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قال فريق من العلماء طال عليهم، في أكثر من قول لقول طال عليهم الأمد في البعد عن الرسالات والنبوات والمواعظ. فالفترة ما بين عيسى إلى رسول الله ليس فيها نبي، فطال الأمد وابتعدوا عن المواعظ فقست قلوبهم، قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فذلك لا بد أن تتعهد نفسك باستماع المواعظ، تتعهد نفسك. خير موعظة موعظة مستلة من كتاب الله أو مستلة من سنة رسول الله، إذ الله قال: فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فتعاهد نفسك لا تتركها مهملة، تعاهدها باستماع المواعظ، تعاهدها باستماع المواعظ الحين بعد الحين حتى لا تمل، الحين بعد الحين حتى لا يتسرب إليك الملل. قال ابن مسعود: وكان عذب الحديث طيب الحديث طيب الصوت بالقرآن جدا، كان يعظ أصحابه كل خميس. الموعظة تختلف عن العلم الشرع الذي النحو والصرف كان يتعاهد أصحابه في الكوفة كل خميس، وهم يحبون حديثه جدا. والرسول كان قد قال فيه: من صر له أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ على قراءة ابن معبد. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لو حدثتنا كل يوم. قال: إني أخشى أن أملكم، وإنما أتخولكم بالموعظة كما كان الرسول يتخولنا بالموعظة كراهية السامة عليكم. فحاول أن تتعاهد نفسك باستماع المواعظ، لا تتكبر عنها أبدا مهما كنت. الرسول قال لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، اقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فتعاهد نفسك باستماع المواعظ، لا تكن دائما في القيل والقال وما للشر وما للتجارات. نفسك لا عليك حق أن تهذب، قد أفلح من زكاها، تعاهدها وطهرها من الذنوب والمعاصي والآثام. فمن أسباب دم العين أن تتعاهد نفسك باستماع المواعظ. وقد تقدم حدثنا رسول الله حديثا وموعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. أيضا من الأسباب في ذلك: قلل الأكل والشرب قليلا، فالله فرض الصيام ومن مقاصد فرضه لعلكم تتقون. فالجسم بنية واحدة، بنية واحدة، إذا أكلت كثيرا شغل الجسم بالهضم فالأجهزة الأخرى تتوقف أيضا العمل، الأمراض النفسية مع الأمراض العضوية، كل الجسم شيء واحد. حديث الرسول لا أحتاج إلى طبيب في هذا: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر العضو، كله يجمع الجسم لمواجهة الحدث. فإذا كنت أكلت كثيرا والبطن امتلأت، من ثم الجسم ينشغل في الدخيل الذي دخل الهضم، الذي دخل يريد الهضم، فينشغل عن ذلك الجهاز حتى التناسلي، حتى الجهاز البصر، كل شيء يتعاون الجسم لمواجهة الحدث الدخيل الذي حدث الجسم. وذلك يوصي بعض أهل الاختصاص: إذا كنت ذاهبا، هذا شيء عرض يعني للامتحان، فلا تفطر الفول المدمس وتملأ بطنك به، لأن يحتاج إلى هضم، فالأطباء يقولون ذلك. فالدم الذي سيذهب إلى المخ جزء منه يتحول إلى الهض، فيه مشكلة دقيقة، واكل وملئ بطنك بعد الفول شارف لبن وبعد اللبن سلطة، مليت البطن الوعاء امتلأ للآخر، فيحتاج إلى تصريف. هذه نصائح الأطباء الحاذقين يعني فيما علمنا أطباء جهاز الهضم وغيره. فالشاهد تقليل الأكل، قلة التوسط واعتدال، تقليل الشرب، التوسط في الأمور كلها، حتى أنك لا تهلك نفسك بالجماع، فهو أيضا يوهن الجسم. التوسط في كل شيء، التوسط في كل شيء، والتوسط في النوم، التوسط في الأكل، التوسط في الشرب، كل شيء التوسط فيه طيب، ولنا في ذلك مبحث آخر مستقل إن شاء الله تعالى. فترك الفضول دائما من أسباب دمع العين. فضول النظر، لا تنظر كثيرا للمحرمات، تسبب لك فسادا. الذي لا فائدة فيه من السمع، اترك السمع، اترك سمع اللغو واللغط والأغاني، اترك الفضول من كل شيء، فضول النوم، فضول الكلام، فضول الاختلاط بالناس. اخلو بنفسك شيئا ما، تصلح نفسك، تنظر ماذا صنعت في حياتك في يومك، ما الذي اقترفته في يومي هذا حتى استغفر منه. فترك الفضول من أسباب سلامة القلب، ومن ثم من أسباب انظراف الدمع من العين. من ذلك أيضا زيارة أهل البلايا، أهل الابتلاءات، هذا يحدث بإذن الله رقة في القلب، يحدث رقة في القلب. والرسول عليه السلام أرسلت إليه ابنته زينب، إن ابن لي قد قمت، فتعال يا أبي تعال، الولد يموت. فقال للرجل آتي، أخبرها بأن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ولكن زينب أقسمت عليه بالله أن يأتي، تعال الولد، أقسمت عليك أن تأتي. فالنبي قام مع أصحابه، سعد بن عبادة رضي الله عنه وغيره، فرفع عليه الغلام ونفسه تتقاقع، يعني روحه طلع تطلع، الروح تخرج، والولد في حالة المحتضر، النفس حشرجت النفس والعين تشخص. فليس الخبر كالمعاينة، ليس المخبر كالمعاين، اللي شب عينه ليس كالذي يسمع عن بعد، ليس كالذي يسمع عن بعد. إذا سمعت عن شخص قتل خلاص، واحد قتل كل يوم، لكن لما تراه يقتل ويمثل به قلبك يتغير تماما. فلما رفع الغلام إلى رسول الله ونفسه تتقاقع، بكى عليه الصلاة والسلام والدموع انزرفت. فقال له سعد بن عبادة، يا رسول الله أتبكي؟ قال يا سعد، يا سعد، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فدمع العين وحزن القلب لا تأثير فيه، ولذلك دائما نربط بين حزن القلب ودمع العين، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. فلذلك والحمد لله في شريعتنا عيادة المرضى، مواساة الفقراء ومواساة المساكين. إذا زرت امرأة مطلقة مثلا، وجدتها كثيرة مكسورة لكونها طلقت، فكسرها طلاقها، تحزن وقلبك يرق. ولذا شرع للمرأة المطلقة أن تعتد في البيت، لا تخرج. امرأة طلقت، ما تفعل فعل الجاهلات، تلم هدومها وتمشي البيت أبوها، ولا هو يطردها. اتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن قال، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا دخل الزوج مثلا، وجد هذه الزوجة التي طلقت كثيرة مكسورة وجلست تبكي على ما حصل، والفراق تم، بيتي هدم، أين أذهب؟ أذهب لأبي أو أذهب إلى فين؟ وهي منكسرة لعله قلبه يرق ويلين ويقول لها قد رجعتك، أو أنها أيضا هي الأخرى ترى زوجها العارف يلبس ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وحزين أولادي سيذهبون وزوجتي ستتزوج رجلا غيري والأولاد يتشتتون، فترق أيضا وتطلق وتميل إليه وتعتزل عن مكانه ويحصل الوئام. فما أحسن هذا الشرع وما أجمل هذا الشرع، اتقوا الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، حتى إذا أرادت هي الخروج لا تخرج، وهو إذا أراد أن يطردها لا تخرج إلا أن يأتينا بفحشة مبينة. أما يتكرر الأمر مرتين أو ثلاث خلاص الأمر فات، انطلقها ثلاث مرات لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فزيارة أصحاب المصائب وزيارة الفقراء ترقق القلب. فكل يوم في البيت مثلا زوجتك تأتيك بفطور مثلا شوية فول كويس مطيبين، بيضتين مسلوقين جنبهم أو بيضتين مقشات، الحمد لله نعمة عظيمة، لكنك جاهل لا تعرف نعم الله ولا تعرف حل الصبر. كلها كل يوم بيض وفول، كل يوم عامل لي مشاكل. فلما تروح بيت فقير من الفقراء وتشوف المرأة بصيح الفول غلي منه لله البياع، قبلنا بعشرة جنيه شوية فول ما مكفين نصف ولد وما فيش عيش، والعيش ارتفع من مش عارف الحكومة منعت، جالسين لا يجدوا شيئا من هذا ولا ربع هذا الذي أنت تغضب عليه كل يوم، قلبك من ثم سارق وتشكر نعمة الله تعالى عليك. فيا إخوة انظروا لأنفسكم، هل عيونكم تبكي من خشية الله؟ تذكروا أصحاب المصائب، عودوا المريض، تبعوا الجنائز. الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم يعني خير الصابرين في زمانهم فيما علمنا، لا نعلم أحدا أصبر على الأذى من رسول الله عليه السلام من البشر فيما علمنا والله أعلم. لكن جاءه خبر الثلاثة، خبر الثلاثة جعفر وابن رواحة وقبلهما زيد بن حارثة، وأن الثلاثة الذين أمرهم الرسول يوم مؤتة قتلوا. فجلس والحزن يعرف في وجهه والدم ينزلف من عينه. ثلاثة من أحب أصحاب الرسول إليه، زيد بن حارثة الحب وابنه الحب، يعني أسامة بن زيد الحب وابن الحب، وجعفر بن أبي طالب بن عم أشجع العرب وأكرم العرب، عبد الله بن رواحة شاعره الأنصاري الذي استمات في الدفاع عن رسول الله، وأن الثلاثة قتلوا. جلس يعرف الحزن في وجهه، فأته آت وقال يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، زوجة جعفر تبكي، وما لها لا تبكي على جعفر، إن نساء جعفر يبكين. قال النبي اذهب فانههن، يعني ما. فذهب الرجل ورجع وقال إن نساء جعفر يبكين يا رسول الله. قال اذهب فانههن، رجع وقال إن نساء جعفر يبكين يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب فحصوا في وجوههن التراب، فحصوا في وجوههن التراب. حينئذ تكلمت عائشة من وراء الستر قائلة والله ما أنت بفاعل، والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله من العناء، أنت تعبت الرسول، والله ما تذهب ولا تنهن. الرسول أقر عائشة ومنهن. بعد مدة الرسول عليه السلام ذهب إلى بيت جعفر، يعود النساء، يعود زوجة جعفر بعد مدة، أسماء بنت عميس، وجد أطفالها أولاد جعفر حولها صغار. عبد الله بن جعفر كان لهم شأن بعد ذلك، وجدهم صغارا حولها كالفراخ، عارف الفرخ الصغير، الأولاد صغار تقول مات ويسبب لي حتت زي ما كل العم. فدخل عليها فإذا هي تبكي، يعني من لهؤلاء الصغار بعد الله سبحانه وتعالى؟ قال النبي: أتخافين عليهم العيلة الفقر؟ وأنا وليهم بعد الله سبحانه وتعالى، وطمأنها الرسول، ولكن لا يتمالك نفسه على السلام في غاية التأثر، فأخذ الأولاد وسألها عنه وطيب خاطرها يمسح على رأس اليتيم، فقال: ما لي أرى أبناء أخي كالفراخ الضعفاء؟ قالت: ما لي أرى أجسام بني أخي ضريعا نحيفا، الأولاد نحاف جدا. قالت: تسرع عليهم العين يا رسول الله. قال: فاستلقي لهم. ووساها النبي وكلمها وطمأنها. كل هذا بلا شك يترك أثرا في القلب وفي العين، من ثم لما ترجع إلى بيتك وترى ابنك جاءك في مثل هذه السن وجاء يطير عليك ويحتضنك، فما شأن هؤلاء الأيتام الذين فقدوا هذا الحنان من الأب؟ فتحنوا من ثم على الأيتام، فمن ثم يكون أدعى لرقة القلب وأدعى لانذراف الدمع من العين. أحيانا يبكي الشخص نتيجة المصائب، وهذا وارد على عموم بني آدم، الموت مصيبة، فالله قال: فأصابتكم مصيبة الموت فانذرف دمعه من أجل الفراق. الفراق يسبب حزن، إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا: وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أيها الإخوة، لنحرص قدر جهدنا وقدر استطاعتنا على سلامة قلوبنا، فلذلك تأثير على العين وعلى دم العين، ولا ندري من أي شيء تأتينا رحمة الله يوم القيامة. نعم نرجو الله ونؤمل في الأعمال الصالحة وقول لا إله إلا الله، لكن قد يغفر لك بسبب دمعة عين من خشية الله، قد يغفر لك بسبب دمعة عين وأنت ساجد لله بعيدا عن المظهرية والرياء، قد يغفر لك بسبب جنيه أعطيته لمسكين تبتغي به وجه الله بعيدا عن الرياء. فلا ندري من أي شيء، من أي باب قد تأتينا رحمة الله، إنما تقبل الله من المتقين، إنما تقبل الله من المتقين. فلنحرص على أن تصفو قلوبنا ومن ثم تخشع لذكر خالقها، ذكر بارئها سبحانه وتعالى، وكذلك من ثم ينزرف الدم. هذه بعض أسباب انزراف الدم من العين، وقد سمعتم أن النبي كان يتعوذ بالله من عين لا تدمع. ومعي أخي الكريم الطبيب شريف حفظه الله تعالى، أستاذ العيون في كلية الطب في جامعة الزقازيق، ولا أعرف المناصب وتدرجها عند الجامعات، لكن نحسبه ولا نزكيه على الله قويا أمينا في عمله، والتزكية وإن كانت تزم في مواطن لكن قد تحمد في مواطن أخر، فهو أيضا يفيدنا فيما يتعلق بطب العيون وانزراف الدمع من العيون على وجه الخصوص، وهل ذلك محمود عند الأطباء أو به شيء آخر، وهل ما يتعلق بهذا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد طبعا يعني بعد كلام الشيخ مصطفى يعني لم يبقى كلام، ف فاحنا هنوجز كده في عجلة سريعة بعض الأشياء المفيدة المتعلقة بنفس الموضوع اللي كان الشيخ حفظه الله يتكلم فيه. بداية يقول ربنا عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. هذه من نعم الله عز وجل على عباده أن سخر وأن خلق وأن يسر لهم الضحك والبكاء. وطبعا يعني لسنا في صدد تفسير الآن، ولكن فيها أقوال كثيرة منها الضحك والبكاء الحقيقي، أن سبحانه وتعالى يسر أسباب الفرح والضحك، وذكر الضحك قبل البكاء إشارة أو توضيحا وتأكيدا لمنة الله عز وجل على عباده بحدوث ما يفرحهم، وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. فمن هذا الضحك يكون ومن هذا البكاء يكون معهم احيانا، من هذا الضحك او الفرح والحزن يكون معها احيانا دموع، يعني في دموع فرح ودموع دموع حزن. لو اتكلمنا من ناحيه علميه شويه هنقول ان الدموع بتاعتنا تعتبر ثلاث انواع. في دموع اساسيه اللي هي موجوده طول الوقت ويمكن ما حدش فينا حاسس بيها، لكنها بتفرز طول الوقت باستمرار، طول ما احنا قاعدين، طول ما احنا صاحيين وقليل جدا في النوم بتفرز الدموع. وظيفتها ايه؟ وظيفتها حماية العين. وظيفتها ان تخلي سطح العين الامامي املس، والصورة او الاشعة اللي داخلة عليه لا تعاني انكسارات مزعجة، فبالتالي الصورة تبقى واضحة. وظيفتها ان هي بتغذي العين بالاكسجين والجلوكوز والبروتينات. طبعا الاكسجين من هواء الجوي. وظيفة الدموع ديت ان هي فيها مواد بتدافع عن العين. انت متخيل كده ان الدموع الاساسيه نفسها كمان فيها بروتينات دفاع عن العين وفيها اشياء للبكتيريا. دي الدموع الاساسيه اللي هي بتفرز واحنا قاعدين كده عادي. في دموع بقى انعكاسيه، رد فعل انعكاسي بسبب الايه، المهيجات اللي في الجو. دي بتحصل مع التراب، مع الدخان، مع التعرض للبصل. تعرفين البصل فيه غاز الكبريت، والغاز الكبريت ده بيحصل له شويه تغييرات لما مع الزراعه او في الارض بيتكون ماده تانية مهيجه. المهم البصل من المهيجات. بتحصل كمان مع السهر الطويل والكتير على الكمبيوتر او الموبايل، الدموع اللي هي انعكاسيه ديت. فوظيفتها في الاساس حمايه للعين. طبعا الدموع الانعكاسيه فيها مواد مقاومه للبكتيريا اكتر، مواد دفاعيه اكتر. عشان كده لما نيجي نقرا قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار، والايه الاخرى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. لظلوم كفار في سوره ايه؟ ابراهيم. واول ربع بتاعها الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا، عشان اللي بيتلخبط في الحفظ. فاول ربع بدلوا نعمه الله كفرا، وبعد كده ايه؟ ان الانسان لظلوم كفار. طب لغفور رحيم فين؟ سوره النحل. هي سوره ايه؟ النعم. فيها 20 نعمه ذكرت متتاليه في سوره النحل. اولها نعمه انزال الوحي، ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده. فاول نعمه في سوره النحل هي انزال الوحي. فالايه الاولى لمن حاول شكر نعم الله ولكنه لن يوفيها حقها، والله غفور رحيم يغفر له تقصيره. والآية الثانية لمن أعرض وأبى وكفر نعم الله ولم يحاول شكرها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعم الله، لا نعمة الله. يعني مثلا احنا كنا زمان نقولك ايه، فعما نعد مع بعض نعمة العين. لا، ده انا ممكن اقولك دلوقتي تعالى ما نعد نعمة الدموع لوحدها. يعني انت لما تيجي تعد نعمة العين هتعد الرموش والحواجب والجفون والقرنية والدموع والضوء والشبكية. لا، تعالى ما نعد بقى نعمة الدموع لوحدها. هتعرف ان الدموع بتاعتنا ثلاث طبقات. طبقة الدموع الرقيقة جدا التي لا تكاد يرى سمكها بالعين المجردة، عبارة عن ثلاث طبقات. طبقة في الوسط مية، طبقة مائية، ودي مليانة بقى صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد واملاح معدنية وبروتينات. دي طبقة مائية. وطبقة في الامام طبقة زيتية بتحافظ على الدموع كفيلم حساس، وطبقة حساسة قدام القرنية. طبقة زيتية بتعتبر طبقة ملساء. والطبقة العميقة اللي هي لمسة في العين نفسها، طبقة مخاطية بتملى الفراغات اللي في القرنية، وبتلزق الدموع او بتثبت الدموع على سطح القرنية. مع كل رمشة عين كده وانت بترمش كده في فيلم حساس من الدموع بيكون ممتد ما بين الجفن، بين طرف الجفن الفوقاني وطرف الجفن التحتاني، كفيلم حساس حماية للعين قدام العين. ده انا كل ده بنتكلم في ايه؟ في نعمة الدموع بس اللي فيها 70 مادة فعالة. الدموع بس اللي فيها صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد، الدموع بس اللي فيها لايزوزايم اللي هي بتقتل البكتيريا، الدموع بس اللي فيها اكسجين جاي من الهواء الجوي واللي فيها جلوكوز واللي فيها بروتينات، الدموع بس اللي فيها هرمونات بتحمي العين ومتأثر على حاجات تانية كتير. الدموع بس كل دي في ايه؟ في نعمة واحدة. عشان كده احنا احيانا بنفرط في النعمة دي في الموبايل. عارفين قاعدة 20-20-20 20-20-20؟ الناس اللي بتحب تقعد على الموبايل كتير، واحد يقول لك انا غصب عني شغلي. وبالمناسبة يا جماعة، ادام انت قاعد على الموبايل خلاص استخدمه في الخير. بعض الناس اعرفها على خير ممكن يقعد مثلا في غرفة ساعتين، غرفة على الانترنت لرد الشبهات او لهداية الناس ودعوة غير المسلمين للإسلام، ساعتين مرة او مرتين او ثلاث. اعرف بعض الناس هكذا، فالساعتين اللي قعدوا منهم ممكن واحد يدخل في الإسلام والتاني قاعد ساعتين يلم سيئات والعياذ بالله. فيبقى هو قاعد، طب انا قاعد مثلا موظف قدام حسابات وقدام شاشة الكمبيوتر او مراقب لشاشات او غير ذلك، وظيفته مرتبطة بكده، هو لازم يقعد 8 ساعات على الكمبيوتر. يعمل ايه بقى؟ 20-20-20. كل 20 دقيقة تبص على هدف على بعد 20 قدم، يعني 6 متر، لمدة 20 ثانية. كل 20 دقيقة 20-20-20. كل 20 دقيقة تبص على هدف على بعد 6 متر 20 قدم يعني لمدة 20 ثانية. كده انت بتريح عضلات العين الايه؟ الداخلية. تمام؟ رقم 2، ما تنساش البربشة، انك ترمش بانتظام. الطبيعي ان احنا نرمش من 15 او من 12 ل 15 مرة او من 12 ل 18 مرة في الدقيقة، يعني حوالي مرة كل 3-4 ثواني. احيانا وانت مركز على الشاشة، مركز على الارقام، او واحد بيعمل اي نشاط بقى على الشاشة فمركز، فايه؟ بينسى البربشة مش فبالتالي العين بتنشف. طب انت كده اهملت نعمة الدموع. البربشة بتخلي غدد الدموع اللي هي الغدد الدهنية اللي في الطرف اللي هي مغروزة في الجفون وفتحة على طرف الرموش، يخلي الغدد دي ايه؟ تفرز. يبقى البربشة مهمة جدا عشان اكون طبقة دموع حيوية قدام العين. نرجع تاني، احنا عندنا ثلاث طبقات في الدموع، طبقة مائية كبيرة في النص وطبقة زيتية خارجية بتحافظ على الدموع كفيلم حساس قدام القرنية وقدام العين ككل، وطبقة مخاطية داخلية بتملى الفراغات وتعوض الفراغات اللي موجودة. وطبعا هنا بقى يطلع يعني استفسارات بقى، طب هو الرجاله بتدمع اكتر ام النساء؟ لا، النساء اكتر. يعني يقال كده ان الرجاله ممكن تبكي مثلا مره كل شهر او شهرين، النساء ممكن تبكي 3-4-5 مرات في الشهر الواحد. بعض العلماء بيرجعوا ذلك لهرمون البرولاكتين، لان هرمون البرولاكتين اللي هو عند المراه اكتر من الرجل، اللي هو هرمون ادرار اللبن، يساعد على افراز الدموع اكتر. ده كلام علمي مش كلام هزار، يساعد على افراز الدموع اكتر. كمان الغدد الدمعيه عند الرجال اقل شويه في الحجم من الغدد الدمعيه عند النساء. زائد بقى الناحيه العاطفيه والناحيه الايه والناحيه النفسيه. يبقى احنا قلنا في عندنا الدموع الاولانيه دموع ايه؟ اساسيه. وفي دموع الثانيه دي دموع انعكاسيه عند التهيج، برفان، دخان، حبوب اللقاح، هوا زي بتاع النهارده كده، بصل، دي كده كلها دموع ايه؟ انعكاسيه. النوع الثالث هي الدموع العاطفيه، اللي هو انسان رقت نفسه حزن شديد او كده. والدموع العاطفية دي من اجل نعم الله. شوف احنا عمالين نعد في النعم اللي موجودة في الدموع، مش احنا بس نقول ايه اشارات كده، وكل كلمة من دي عايزة تفاصيل. كفاية انك تعرف طبعا مسألة الدموع العاطفية محتاجة انضباط، مش عمال يعيط او عمال تعيط ليل على نهار وعمال على بطال. لا، دموع عند رقة النفس، عند تأثر، مش عايز كبت داخلي. ويفضل طبعا ان الدموع العاطفية دي تكون في جو ملائم. جو ملائم يعني ايه؟ وسط ناس محبين، واحد مثلا مع زوجته او زوجه مع زوجها، اخ مع اخواته، اب مع اولاده، اولاد مع ابيهم، بحيث ان الجو الخارجي هيبقى فيه احتواء لهذه الدموع. طيب ايه اللي بيحصل مع الدموع العاطفيه؟ بيحصل معها تغييرات في العين وتغييرات في الجسم كله. يعني الدموع العاطفيه مثلا بيفرز معها اللي هي المورفينات الداخليه، الاندورفين الداخلي، اللي هو بيعمل ايه؟ بيسكن الالم الجسدي والنفسي. انت متخيل مع افراز الدموع اللي هي العاطفيه دي المواد دي بتفرز في الجسم؟ عشان كده يقول لك ايه؟ عيط او عيطي، ما تكتمش في نفسك. الكلام صح، بس برضو بايه؟ بضوابط زي ما قلنا كده. انسان مثلا حاله وفاه وكاتم فينا، لا ده لما بيقول لك لما عيط عشان ترتاح، ده صح، لان بيفرز الايه؟ المورفينات الداخليه، الاندورفين الداخلي، ودي لها دور قوي جدا في تسكين الالام الجسديه والنفسيه. وبيفرز كمان الاوكسيتوسين، وده برضو له دور في تحسين الحاله الايه؟ والراحه والارتخاء الجسدي. زائد بقى ان الجهاز العصبي اللي هو اللاودي اللي هو البراثن بساوي بيشتغل، وده برضو له دور في تظبيط البيئه الداخليه في الجسم. زائد كمان ان في هرمونات اخرى بتفرز موجوده، يعني تنويعه كبيره جدا من المواد الكيميائيه شغاله بمجرد ايه؟ الدمعتين اللي نزلوا دول. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. ايضا طبعا لو ما ننساش طبعا الاطفال اللي بيعبروا عن كل حاجه بالايه؟ بالبكاء، بس مش بالدموع. كتير جدا يقول لك ايه الطفل مبلود وما بيعيطش، لا هو بيبكي بدون دموع في اول شهر، احيانا بيكون في كده قطرات، لكن الاصل ان الغدد الدمعيه ممكن تقعد اسبوعين او ثلاثة او شهر لحد ما تشتغل، فده طبيعي. ولكن الطفل بيعيط من غير دموع، لو بيعيط بس لسه الدموع لسه ايه مش كل الغدد اشتغلت، فممكن يتاخر دوت شويه. لكن بقى الاساطير بقى اللي موجوده اقول لك اصل لما يكون دموع الفرح الدمع الاولانيه بتنزل من عين اليمين ودموع الحزن ده خرافات، دي خرافات ليس لها اساس من الصحه. يبقى نرجع تاني لدمع العين، قلنا طبقات الدموع الثلاثه، وقلنا الاهتمام بالبربشه عشان نغسل العين بالدموع، وقلنا حمايه اللي طبعا مع تقدم السن كل الكلام ده بيقل، ومن نعمره ننكسه في الخلق، ويحصل اشياء كثيره جدا يعني ضعف في هذه الغدد، زائد بقى بعض الالتهابات والامراض ممكن تؤدي الى ايه الى جفاف العين. وهنا برضو عايزين نقول نقطه جفاف العين، يجي واحد بيدمع كتير ويروح للدكتور الطبيب يقول له انت عندك جفاف في العين، يقول له ازاي يا دكتور ده انا اصلا عيني بتدمع كتير، فالرد يكون ايه انت عندك ضعف في كفاءه الدموع. بمعنى ايه؟ انا عندي طبقه زيتيه زياده الزيوت فيها او رقصها بتؤدي الامراض، الزياده وحشه والنقص وحش، وعندي طبقه مخاطيه وعندي في وسطهم طبقه مائيه، لما الطبقه الزيتيه تكون قليله ايه اللي يحصل للطبقه المائيه؟ بتنساب، بتدلدق يعني على الايه على الخد. ليه؟ لان الطبقه الزيتيه قليله، فتلاقي الواحد بيدمع كتير والدكتور يقول له عندك جفاف. ازاي بقى؟ هو الكلام صح انك عندك كفاءه الدموع مش كويسه، فبالتالي الطبقه الزيتيه دي قليله، فبالتالي انت مش بتستفيد بدموعك كويس، او الدموع مش بتديك الفايده المرجوه، فعشان كده بيديله بدائل للدموع. وتخيل بقى انك عندك في الدموع 70 ماده فعاله، البدائل اللي هتديك ماده او 2 او 3 على الاكثر، محتاج تاخد كام قطر عشان تعوض. وكمان غدد الدموع بتفرز بانتظام كل ثواني وكل رمشه، طب انت هتاخد قطره مع كل رمشه؟ طب انت هتعوض الكلام ده ازاي؟ مفيش حاجه هتعوض نعمه ربنا سبحانه وتعالى، لكن يعني هي يعني وسيله. عشان كده تلاقي بعض الناس يقول لك انا بحط قطره كل نص ساعه، كل ساعه، كل ساعتين، كل خمس دقائق، حسب درجه الجفاف اللي عنده وحسب السبب اللي عمل الايه هذا الجفاف. يبقى نرجع تاني ان هو عنده جفاف لان الغدد ما بتفرزش، ومن اهم الاشياء اللي ما بتفرزش الطبقه الزيتيه الاساسيه اللي هي الاوليه، فبالتالي الطبقه الوسطانيه اللي هي المائيه اللي هي ميه زي ميه كده دي بايه بتكتر قوي. موضوع دموع الحزن ودموع الفرح كان حصل اختلافات في هل المكونات في دموع الحزن هي الاغلبيه على ان ايه يعني في اختلافات على الاقل في الملوحه، فالملوحه والصوديوم اكتر في دموع الايه الحزن، وبعض العلماء خدوا صور كده يعني للدموع ودرسوها بكذا تقنيه فوجدوا ان ايه ان لا التركيبات المواد الجينيه مختلفه. وكان زمان بيتقال ان مفيش اختلافات بين ايه بين دموع الحزن ودموع الفرح، لكن في اختلافات ولكنها ايه اختلافات قليله. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وجزاكم الله خيرا.